يسأل عن الاجتهاد سماحة الشيخ فيقول: ما هي الشروط الواجب توفرها في المجتهد، وما هي مراتب الاجتهاد؟ جزاكم الله خيرا. المجتهد هو الذي عنده العلم بما يجتهد فيه، معلومات كاملة في أحكام البيع والشراء، في أحكام النكاح، في أحكام الطلاق، في غير ذلك، في العقيدة، يتكلم العلم وبصيرة، فيقال له مجتهد. عنده معرفة بالأدلة الشرعية يقال له مجتهد. يجتهد في إبانة الأحكام بالأدلة الشرعية، هذا هو المجتهد. بخلاف من لا يعرف وإنما يأخذ كلام العلماء فقد هذا يقال له مقلد، يأخذ كلام العلماء ويتكلم فيسمى مقلدا. أما الذي يعرف الأدلة قال الله قال رسوله إنه علم إنه بصيرة، هذا هو المجتهد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.